اليوم أكتب شعر موتك لا أرى إلا الدموع على الخدود إلى الثرى وتفيض من شعري دماء محاجر تبكي الفضائل لوعة وتحسرا أبكي لفقدك والكويت تقول لي لولا الحرام خمشت وجهي سافرا شكرا لصنعك بالكويت وأهلها فلقد لمست جبينها فتنورا يا سيد الخيرات ناثرها على أهل الحوائج بالمدائن والقرى نثروا عليك دعاءهم بدموعهم فغدا به قبر حواك معطرا كم قصة لك في الإغاثة ذكرها نثر العطور على الحضور وعنبرا إفريقيا السوداء أشرق نورها لما حللت بها دعوك الخير تمشي إلى الغابات ترشد أهلها مشي النبيين الهداة إلى الورى في كل ناحية تطبب مدنفا وتغيث ملهوفا وتطعم خائرا لم تعط نفسك راحة ومنحتهم آثار إحسان وغرسا مثمرا متواضعا متخشعا ومثابرا حتى بلغت بها المقام الأكبر يا من عرفنا فيه همة أمة وعزائم الأساد أساد الشرى إن المآثر بعد عمرك خلده ولقد خلدت بها خلودا باهرا إن المآثر بعد عمرك خلده ولقد خلدت بها خلودا باهرا.